شيء من شيء، هذا بلحاظ البداية الانفصال. هنا يقال الوصول إلى حد المسافة ليس بحركة، والانفصال ليس بحركة. لماذا؟ لما تقدم أن الوصول والانفصال تغير دفعي، والحركة تغير تدريجي. قال وأيضا بناء على أن الأشكال الهندسية عندهم هي من الأمور التي تتحقق بنحو دفعي، قال وحدوث الأشكال الهندسية بناء على أنها حدوثها حدوثا دفعيا ونحو ذلك، بعضهم ونحو ذلك مثل أيضا بالنقطة، قال حدوثها النقطة حدوث دفعي وليس حدوث وليس حدوثا تدريجيا. الفصل السادس عشر. نعم، يقولون هذه الأمور تحصل من خلال مقدمات دفعية وليست من خلال أمور تدريجية. يعني مثلا المربع عندما مثلا يتكون الخط، بعد ذلك مثلا تتكون النقطة، يتكون الخط، فيتكون السطح، يتكون السطح الثاني، يحدث الشكل مربع. يقول حدوث هذه الأشكال أنها تحدث بنحو دفعية في الوجود، لأن المربع عبارة عن نقطة عن نقطة، فخط فسطح فسطح فسطح فسطح فسطح. نعم، مكافأة. الفصل السادس عشر في انقسامات الحركة، هذا مطلب ثالث في المقطع الأول. قال تنقسم الحركة بانقسام الأمور الستة. الأمور الستة التي ذكرناها: مبدأ، منتهى، موضوع، مسافة أي المقولة، الزمان. التي تتعلق بها ذاتها فانقسامها أي انقسام الحركة بانقسام المبدأ والمنتهى، كالحركة من مكان كذا إلى مكان كذا، هذا بلحاظ من إلى، هذا بلحاظ المبدأ والمنتهى، والحركة من لون كذا إلى لون كذا، وحركة النبات من قدر كذا إلى قدر كذا، من مكان إلى مكان، هنا بلحاظ المبدأ والمنتهى من وإلى، وانقسامها بانقسام الموضوع كحركة النبات، موضوعها النبات، بانقسام الموضوع لانقسام المتحرك، المتحرك تارة يكون نباتا، تارة يكون حيوانا، تارة يكون إنسانا، وانقسامها بانقسام المقولة كالحركة في الكيس، هنا يقال حركة في الكيس كحركة لون التفاحة، والحركة في الكم كالحركة في نمو التفاحة، والحركة في الوضع كحركة الكرة على محورها، وانقسام الحركة بانقسام الزمان كالحركة الليلية والنهارية والصيفية والشتوية، والحركة ساعة وساعتين وشهر وسنة وما شابه ذلك. المهم هو وانقسامها بانقسام الفاعل يأتي. والحمد لله رب العالمين. سكون المطلق حركة في جوهرها، وكذلك لأن الجواهر المادية متجوهرها، يقول ولا لأعراضها لأنها لا حركة بسبعها. جسم إذا كان جسم لعله يكاد يخلو عن الحركة، أو أمر جسماني وهو إشارة إلى الجوهر، والأعراض هو العرض، فالجواهر لأن الحركة ذاتية لها ولا تخلو عن الحركة، أما الجواهر فبتبع حركة الجواهر لأنها، وأما الأعراض فحركتها. إذن السكون ما هو؟ يقول السكون هو نسخانا بالجواهر أي الأعراض مطلق. كيف نتصور السكون النسبي وليس سكون؟ نحن قسمنا الحركة إلى حركتين، حركة دي يقول ما ذكرناه، قلنا الأعراض أولى وحركات ثانية، حركتها بتبع الجوهر، لها حركة أولى وهي بتبع الجوهر وهي حركة نفس الأعراض، وحركة ثانية الأعراض وهي المقولات الأربع. جوهر لأن الجوهر دائما متحرك، أعراض دائما متحركة بتبع حركة بالحركة الثانية عند مع العرض، عندما لا يتحرك العرض في أي، عندما لا يتحرك مقولة عرضية مستقلة كأي، كمقولة أي كمقولة، يقال الحركة الثانية هنا يقال ساكنة، وإن كانت هي بالحركة الأولى هنا ساكنة. فالسكون هو أمر نسبي بالنسبة هذا متحركة، إذا فقط السكون، وإلا بالنسبة إلى المقولات الأربع يمكن أن يتحرك، هي دائما متحركة. إن هذه الأعراض تابعة لحركة الجوار. نعم يقول إلا ما وجود آني الوجود، يعني دفع الوجود، كان آني المسافة الوصول كالوصول إلى حد الحركة، إلى حد المسافة بمعنى يعني نهاية شيء من شيء، هذا بلحاظ البداية. وانفصال يقال الوصول إلى حد المسافة انفصال، ليس بحركة. لماذا؟ لما تقدم فهذا ليس بحركة، والانفصال والحركة تغير، تدل أن الوصول والانفصال تغير دفعي، على أن الأشكال الهندسية عندهم هي من الريجي. قال وأيضا بناء دفعي، قال وحدوث الأشكال الأمور التي تتحقق بنحو حدوثها حدوثا دفعي الهندسية بناء على أنها بالنقطة، قال حدوثها النقطة حدوثيا ونحو ذلك، بعضهم ونحو ذلك مثل أي حدوثا تدريجيا دفعي وليس حدوثا وليس حدار. الفصل السادس عن هذه الأمور تحصل من خلال مقدمات دفعية. نعم يقولون هذا يعني مثلا وليست من خلال أمور تدريجية، بعد ذلك فرض مثلا المربع عندما مثلا يتكون الكون أعصاب، يتكون السطح الساخن، يتكون النقطة، يتكون الخط، يتكون مربع، يكون حدوثاً يحدث بشكل بنحو دفعية وجود. هذه الأشكال أنها تحدث عن نقطة فخط فسطح فسطح، لأن المربع عبارة عن نقطة. نعم فسطح فسطح فسطح. الفصل السادس عشر في انقسامات الحركة، هذا مكعب اسم الحركة بانقسام الأمور الستة، مطلب ثالث في المقطع الأول. قال تنقسم منتهى موضوع مسافة المخص الأمور الستة التي ذكرناها، نبدأ تتعلق بها ذاتها فانقسامها أولى الزمان التي منتهى كالحركة من مكان كذا، أي انقسام الحركة بانقسام المبدأ والمبدأ بلحاظ المبدأ وال منتهى إلى مكان كذا، هذا بلحاظ من إلى كذا، وحركة النبات والحركة من لون كذا إلى لون إلى مكان، هنا بلحاظ المبدأ والمنتهى، من قدر كذا إلى قدر كذا، من مكان انقسام الموضوع كحركة النبات موضوعها من وإلى، وانقسامها بالمتحرك المتحرك سار يكون نباتها النبات، بانقسام الموضوع بانقسام وانقسامها بانقسام تارة يكون حيوانا تارة يكون انسانا كيف. هنا يقال حركة مقولة كالحركة في والحركة في الجنب كالحركة في نمو التفاح كيف الكيف كحركة لون التفاحة والكرة على محورها وقع، والحركة في الوضع كحركة الحركة الليلية والنهارية، وانقسام الحركة بانقسام الزمان كساعة وساعتين وشهر وسنة صيفية والشتوية والحركة، المهم هو وانقسامها بانقسام وما شابه ذلك. فاعل يأتي والحمد لله رب العالمين. تكون المطلق لأن الجواهر المادية متحركة في جوهرها وكذلك في أعراضها لأنها لا حركة بتبع جوهرها. يقول ولا يكاد يخلو عن الحركة جسم، إذا كان جسم لعله إشارة إلى الجوهر، أو أمر جسماني وهو العرض. فالجواهر والأعراض لا تخلو عن الحركة، أما الجواهر لأن الحركة ذاتية لها، وأما الأعراض فحركتها بتبع حركة الجواهر لأنها قائمة بالجواهر أي الأعراض. إذن السكون ما هو؟ يقول السكون هو نسبي وليس سكون مطلق. كيف نتصور السكون النسبي؟

تكون المطلق تركة في جوهرها، وكذلك لأن الجواهر المادية متجوهرها. يقول ولا لأعراضها لأنها لا حركة بتبعها. جسم إذا كان جسم لعل يكاد يخلو عن الحركة، أو أمر جسماني وإشارة إلى الجوهر. والأعراض هو العرض، فالجواهر لأن الحركة ذاتية لها لا تخلو عن الحركة، أما الجواهر فبتبع حركة الجواهر لأنها، وأما الأعراض فحركتها. إذا السكون ما هو؟ يقول السكون هو نسخائنا بالجواهر أي الأعراض مطلق. كيف نتصور السكون النسبي وليس سكون؟ نحن قسمنا الحركة إلى حركتين، حركة بي يقول ما ذكرناه، قلنا الأعراض أولى وحركات ثانية حركتها بتبع الجوهر، لها حركة أولى وهي بتبع الجوهر وهي حركة نفس الأعراض، وحركة ثانية الأعراض وهي المقولات الأربع. جوهر لأن الجوهر دائما متحرك، أعراض دائما متحركة بتبع حركة بالحركة الثانية عند مع العرض عندما لا يتحرك العرض في أي عندما لا يتحرك مقولة العرضية مستقلة كأين كمقولة أين كمقينة. يقال الحركة الثانية هنا يقال ساكنة، وإن كانت هي بالحركة الأولى هنا ساكنة. فالسكون هو أمر نسبي بالنسبة ماذا متحركة، إذا نفهم السكون. وإلا بالنسبة إلى المقولات الأربع يمكن أن يتحرك، هي دائما متحركة. إن هذه الأعراض تابعة لحركة الجوهر. نعم يقول إلا ما وجود آني الوجود عند فعل الوجود كان آني المسافة الوصول كالوصول إلى حد الحركة إلى حد المسافة بمعنى يعني نهاية شيء من شيء، هذا بلحاظ البداية وانفصال. يقال الوصول إلى حد المسافة انفصال ليس بحركة، لماذا؟ لما تقدم ذلك ليس بحركة، والانفصال والحركة تغير تدري أن الوصول والانفصال تغير دفعي، على أن الأشكال الهندسية عندهم هي من الريجي. قال وأيضا بناء دفعي، قال وحدوث الأشكال الأمور التي تتحقق بنحو حدوثها حدوثا دفعي للهندسية بناء على أنها بالنقطة، قال حدوثها النقطة حدوثيا ونحو ذلك بعضهم ونحو ذلك مثل أي حدوثا تدريجيا دفعي وليس حدوث وليس حدار. الفصل السادس عشان هذه الأمور تحصل من خلال مقدمات دفعية. نعم يقولونها يعني مثلا وليست من خلال أمور تدريجية. بعد ذلك فرض مثلا المربع عندما مثلا يتكون الكون السطح، يتكون السطح الثاني، تتكون النقطة، يتكون الخط، يتكون مربع. يقول الحدوثاني يحدث الشكل بنحو دفعية وجود هذه الأشكال أنها تحدث عن نقطة فخط فسطح فسطح، لأن المربع عبارة عن نقطة. نعم فسطح فسطح فسطح. الفصل السادس عشر في انقسامات الحركة هذا مكعب. اسم الحركة بانقسام الأمور الستة مطلب ثالث في المقطع الأول. قال تنقسم انتهى موضوع مسافة المخطوط الأمور الستة التي ذكرناها نبدأ تتعلق بها ذاتها فانقسامها هنا الزمان التي انتهى كالحركة من مكان كذا، أي انقسام الحركة بانقسام المبدأ والمثل بلحاظ المبدأ والمنتهى إلى مكان كذا، هذا بلحاظ من إلى كذا، وحركة النبات والحركة من لون كذا إلى لون إلى مكان هنا بلحاظ المبدأ والمنتهى، من قدر كذا إلى قدر كذا، من مكان انقسام الموضوع كحركة النبات موضوعها من وإلى، وانقسامها بمتحرك المتحرك شارك النبات وها النبات